كلاهما يسأل الله لك العافية. فالدعاء سلاح المؤمن، والله عز وجل وعد بالإجابة، فعليك بالدعاء وجد في الدعاء والصدق في الدعاء، لعل الله يمن بالشفاء سبحانه وتعالى. والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم.